الحمد لله الجواد الواسع الذي لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع وليس لصنعه صنع صانع هو للدرجات رافع وللدعوات سامع وللظالمين قانع ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم شافع سبحانه من إله ما أعظمه من توكل عليه كفاه ومن آمن به هداه ومن طلب منه أعطاه ومن استعان به أعانه فلا معقب لحكمه ولا راد لقضاه هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه حجبت أسرار الجلالة ما كان يعبد من إله غيره والكل تحت القهر وهو الله إلهي وسيدي ومولاي بك تقرب المتقربون في الخلوات ولجلال قدسك سبحت الحيتان في البحار الزاخرات يا رب أنت الذي سجد لك سواد الليل وأنت الذي سجد لك ضوء النهار وأنت الذي سجد لك الفلك الدوار وأنت الذي سجد لك النجم النوار كل ذلك يا رب لأجل أنك أنت الله الواحد القهار وأصلي وأسلم على النبي نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار صل يا ربي وسلم عليه كلما أتى ليل ولاح عليه النهار وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد المستغفرين بالأسحار وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد المهاجرين والأنصار وصل يا رب وسلم وبارك علي عدد مياه الأمطار وصل يا رب وسلم وبارك علي عدد مياه الأنهار ولا تحرمنا اللهم بالصلاة عليه وألمنا بنوره فهو سيد الأنوار وتنا إخوة الإيمان والإسلام ونتابع الاستماع مع حضراتكم إلى القرآن الكريم تكريما للأم الراحلة الكريمة الله أسأل أن يجعل هذا القرآن نورا يتقاطر عليها في قبرها هو ولي ذلك والقادر عليه يطيب اللقاء ويسعد المساء وننشق جميعا بريح عطرة الوجود حتى يتعانق ربيع الطبيعة مع ربيع الوجود كله حري بنا أن نعطر الأجواء والأصداق في رحاب روعة الحديث وطيب الكلم

الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. يا رب جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله كان غفورا رحيما الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا كان الله على كل شيء قديرا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا وكان الله على كل شيء قديرا وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك وإن كنتن

والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله.